قيل من سرقت لهجته ظهرت حجته. نفهم من هذا القول أن للصدق جوهر ومظهر، فمن سرق في جوهره وظهر ذلك في لهجته الظاهرية دل على قوة حجته الداخلية. وكثيرا إحنا في حياتنا ما نصدق الناس إيمانا منا بصدق لهجتهم قبل أن تثبت الحقائق، فللصادق لهجة جميلة تستشعرها القلوب قبل أن تستشعرها العقول. ومن قدم الصدق في أقواله للناس ظهرت البساطة في اللهجة، بعيدا عن حيل الكذابين في حبك المظهر الخداع الذي يوحي بالصدق الأجوف للمتصلين بهم. فالصادق بسيط في فكره، لا يحتاج إلى تجميل أقواله ليقتنع بها المستمع، كما أن الصادق بسيط في مشاعره، لا يحتاج أن يتصنع حبه لإيصال المعلومة الصادقة لمستمعه. ولذلك كانت نتائج فكره البسيط ومشاعره البسيطة منصبة على لهجته في شكل كلمات منظومة يتخللها الصدق فكرا ومشاعرا تنتقل مباشرة إلى عقل وقلب المستمع. وعلى ذلك فالصادق ذو الفكر الصافي النظيف من براثن الكذب، وذو القلب السليم المحمي بإذن الله تعالى من حب الكذب. ماذا يمتلك؟ يمتلك تبعا لذلك لسانا صادقا يتميز بلهجة نكهتها الصدق قبل أن يتحقق مستقبل المعلومة من حقيقتها. خلاصة هذا القول أن لهجة الصادق مقدمة جميلة لصدقه، تعرف الناس به لتستقبله القلوب قبل العقول، أو نقول بالعامية أن الإنسان الصادق سبحان الله لهجته تكون دائما صادقة. فأنت تعرف الكلام، ما ممكن احنا نعرف الكلام الصحيح مباشرة في التو الحين، إنما نحتاج إلى فترة لإثبات هذه المعلومات. لكن سبحان الله للصدق لهجة تستشعرها القلوب. فالإنسان لما يتكلم تقول والله فلان لهجته صادقة، بعد ما تأكدت منه إن سبحان الله اللهجة تكون مقدمة للصدق. والقول الثاني لأحد العلماء يقول: أحسن الكلام ما صدق قائله وانتفع فيه سامعه. إذا في شقين، لقد عرف هذا الحكيم أحسن وأفضل أنواع الكلام مرتبط بشرطين متلازمين. واحد صدق المعلومة، إذا عشان الإنسان يتكلم أفضل الكلام لازم يكون داخل الكلام شرطين. الشرط الأول صدق المعلومة، أي أن المعلومة الصادقة هي التي تستأهل أن تسمع. الإنسان يعني خسارة يضيع سمع بطاقته السمعية وجهده العقلي والزمن اللي أهم ما يملكه في هذه الدنيا حياته أن يضيعه في كلام غير صادق. إذن المعلومة الصادقة هي التي تستأهل فقط أن تسمع، غيرها خسارة أن يضيع قوتي السمعية وفكري وزمني في كلام غير صحيح. وأيضا غير أنها تستأهل أن تسمع المعلومة الصادقة، وأيضا تستأهل أن ينفق عليها من الزمن الإنساني في الاستماع، وينفق عليها من الرأسمال الفكري والوجداني للمستمع. أما المعلومة الكاذبة فهي معلومة غير نافعة، ليست فقط في بعثرة ما نملك من رؤوس أموال، بل هي أيضا معيقة للحياة وللعمل وللإنجاز. يعني الإنسان لما ينظر للمعلومة الكاذبة هي مضياع لسمعي وفكري وزمني ومشاعري، وبعثرة لكل ما أملك. وأيضا ليست فقط هي بعثرة لما أملك، هي تعيقني أن أصل إلى ما أريد من تحقيق أهداف. إذن أنتبه أن المعلومة الصادقة هي هدفي وهي وسيلتي لتحقيق هدفي، إنما المعلومة الكاذبة هي ليست فقط بعثرة لرؤوس أموالي، وأيضا هي معيقة لتحركاتي الصحيحة. المعلومة الكاذبة راح تخليني أتحرك لكن بالطريق الغير صحيح، راح تخليني أتعثر في مساري وأحيد عن الصراط التي أريد أن أثبت عليها إن شاء الله للوصول إلى الهدف. الشرط الثاني اللي لازم أحسن الكلام مع صدق المعلومة انتفاع السامع بها. المعلومات الصادقة قد لا تنفع السامع في كل أحوالها، بل قد تضر المستمع وتفتح له أبواب الشياطين. ولذلك حرص ذلك الحكيم على أن أحسن الكلام هو الصادق النافع. إذن أحسن الكلام لابد أن يكون صادقا ونافعا. ومثال على ذلك عندما يسمع شاب صغير أن الخمر مذهب للعقل لفترة قصيرة. هذا كلام صحيح، هذا صادق، أن الخمر مذهب للعقل لفترة قصيرة فقط ثم يرجع إلى حاله بعد ذلك، فهذه معلومة صادقة ولكنها مضرة. ومن هذا المنطلق لم يدرجها حكيمنا مع أحسن الكلام. إذن أحسن الكلام ليس فقط الصادق، إنما الصادق والنافع، بل هو قصر أو حط أحسن الكلام ليشمل شرطين متواكبين. هما ماذا؟ واحد، صدق المعلومة. اثنين، الانتفاع السامع بها. ومنفعية المستمع هي أحد أهداف الكلام المرحلية، فالإنسان يتكلم لينفع نفسه وينفع غيره، وعندما ينفع غيره فقد نفع نفسه باحتساب الأجر، لتكون المنفعة التي يقدمها متعدية للغير ثم راجع له في آخر المطاف في صورة أجر مركب بإذن الله تعالى. إذن خسارة الواحد إنه يستخدم الكلمات اللي ينظمها في حياته ويصدرها عقله إلا أن يكون في أحسن الكلام. إحنا عارفين حياتنا ما هي إلا مرحلة عبورية، الإنسان اللي الله ناعم عليه تتضح عنده الرؤية ويتحدد الهدف ويتحدد المسار. أما نعرف في حياتي هي لحظات وسأموت بعد ذلك، عندي هدف إن الله يرضى عني، لازم أطلع من هذه الدنيا والله راضي عني. لو طلعت من هذه الدنيا والعياذ بالله وما في رضا من الله، هذه حياة الإنسان تعيسة. في هذا المسار عندي وسائل، من وسائل للوصول إلى أهدافي إني أكون أتكلم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا من غير ما يتكلم. صور الإنسان لو ما يستخدم الكلمات في حياته صعب جدا أنه يتصل ويقوم بالأعمال والإنجازات الرائعة في الدنيا. إذن الكلام حاجة ضرورية، لكن هذا الكلام لابد أن يكون حسنا بل أحسن، ويكون نافعا للمتكلم ومع الآخرين الذي يتصل بهم. ولكن هذا الكلام لكي يكون أحسن الكلام حسب قول الحكيم لابد أن يكون واحد صادقا ونافعا. الصدق بمفرده لا ينفع، لأن لما شاب يقول لشاب ثاني والله لو سرقت راح تحصل على مبلغ كبير وتوفر على نفسك جهد، وترى الكلام هذا صحيح، أن السارق يسرق جهد الآخرين ويحصل على المال بدون جهد، هذا مضبوط. ولكن المعلومة هذه غير نافعة. ليش؟ لأن وراء السرقة السجن، وراء السرقة أن الإنسان يفكر خطأ ويشعر خطأ ويتصرف خطأ، وبالتالي المعلومة إذا لم تكن نافعة مع صدقها ما تكون من أحسن الكلام. إذن أحسن الكلام اللي الإنسان يستخدمه في حياته ليكون وسيلة لتحقيق هدف أن يكون صادقا ونافعا. خلنا أخذ مثال على هذا الطفل، كيف أن أحسن الكلام ساعات إذا اختل في شرطين ما يكون أحسن الكلام، يكون صادق ولكن ما يكون أحسن الكلام، يعني ما يكون نافع. لو الأب عنده اثنين أولاد وواحد من الأولاد نشيط وعنده بنية صحية بدنية يستطيع أن يخرج مع والده الفجر إلى آخره، لكن الثاني صحته ضعيفة جدا ولما يخرج في الهواء قد يستمرض إلى آخره، فممكن يقول له الصلاة في المسجد مهمة ولك أجر بس أنت ضعيف وجسمك ضعيف وأنت ما تقدر وأنت لن تقدر على الذهاب، وبالتالي حاول يحبط فيه. وهو صحيح أنه بنيته ضعيفة، ولكن المعلومة هذا وتحبيضه نفسيا غير نافع له. لكن ممكن يقول له والله أنت مدام نيتك أنك أنت تروح المسجد ولم تستطع فالنية خير من عمل، وبنيتك تستطيع أن تصل إلى أجر المصلي في المسجد. هنا المعلومة صدق في المرتين، ولكن مرة كانت معلومته نافعة، كلامه جزء منه نافع، ومرة كان كلامه منه غير نافع، فما كان كلامه أحسن الكلام، جزء منه صادق والجزء الثاني غير نافع للطفل لأنه حبطه. بدل ما يقول أنت ضعيف ومريض وما منك فايدة وأنت ما تقدر على الصلاة، هذه هنا الكلام غير نافع. لكن لو حول هذا الكلام قال له والله النية خير من عمل وأنت بنيتك وأنت صحيح الآن بس إن شاء الله في المستقبل راح تصير أفضل، هنا ارتبط الصدق مع ماذا؟ مع النفعي، الكلام هذا يكون نافع فصار أحسن الكلام. إذن مرة ثانية، أحسن الكلام على قول هذا الحكيم أن يكون صادقا ونافعا. لما تشوف واحد دمه ثقيل ويعني ثقيل الظل على الناس ويعني تقول أنت دمك ثقيل، هو صدقت أنت في الكلام لكن ما نفعته، لكن أنت ممكن تنفعه، قول له والله أنت ما شاء الله عندك قدرة على سرد القصص الرائعة، بدل ما تخليه توجهه إلى أنه يتكلم بالطرف الذي هو ليس بأهل بها، قول له قول قصص، صيغ قصص وقصص لطيفة بالمجلس، فأنت توجهه كلام صادق ونافع. النقطة بكلام الحكيم إن ليس كل الكلام الصادق هو أحسن الكلام، لكي يكون الإنسان يتكلم بأحسن الكلام لابد أن يكون صادقا ونافعا. مثل الزوج اللي يقول زوجته في حياتي ما أكلت وجبة لذيذة عندك، قد يكون صادق ما تعرف تطبخ، ولكن هذا الكلام غير نافع لأنه حبطها، لن تستطيع أن تحاول مرة أخرى. إذن أحسن الكلام هو من كان صادقا ومن كان نافعا. كان ممكن يقول زوجته والله ما شاء الله تقدمتي، هو لم يكذب، هو كان في بداية حياتها كان طبخها سيء جدا، لكن من سيء جدا إلى سيء إلى يعني لا بأس، فتقدمت. ممكن يقول لها والله تقدمتي في الطبخ، يقول لها ما رأيك أن تدخلي في دورات طبخ أو يحضر لها هدية كتب طبخ، فهذا كلام صادق ونافع. وأيضا قيل الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب. هذا القائل يعني شديد جدا وواضح الرؤية، فيقول الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب من الله تعالى الحياة ما دامت الخيرية فيها، وأن نطلب من الله تعالى الموت إذا كان الخير فيه. وقول هذا الحكيم ماذا يبين لنا؟ يبين لنا أن خيرية الموت مع الصدق أفضل من الحياة التي تتواكب مع الكذب، فالكذب شر محض. لماذا قال هذا القول هذا القائل؟ لأن الكذب شر محض، يؤذي صاحبه ويدمر حياته دون أن يشعر. إذن لازم أنتبه، أنبه نفسي وأنبه أولادي وأنبه المسؤولين عنهم إن الكذب ما في خير، الكذب بشكله المجرد كذب كله شر، وأول ما يؤذي الكذب من يؤذي صاحبه لأنه شر، وهذا الكاذب لقد مسك بالشر فأحرى بذلك الكاذب أن هو الذي يؤذى لأنه ماسك الشر بيده، سيقذفه على الآخرين، ولكن هو أول من يتأذى به لأنه هو الذي مسك ذلك الشر. وأيضا ماذا يحصد الكاذب؟ يحصد ثمار الكذب في شكل فشل ذريع في مساره الدنيوي على مستوى اتصاله مع الله ومع ذاته ومع الناس. إذن الكاذب عندما يكذب هو يزرع ويزرع ويحصد، فماذا يحصد ثمار كذبه؟ يحصدها فشل ذريع في مسار الحياة وماشي في حياته، ولكن في هذا المسار يحصد ثمار الكذب في شكل فشل ذريع في أي المساحات؟ باتصاله مع رب العالمين. كيف يكون الإنسان قربه من الله وهو يكذب؟ وكيف يكون اتصاله مع ذاته؟ الذات هنا في هذه اللحظة نفس الأمارة هي التي تقوده، وأعداء في داخل نفسه هم المستعمرين لهذه الذات، وهو ما يملك شيء في داخل ذاته، فهو ضعيف مهزوم في داخل هذه الذات. وأيضا مع الناس فشل ليس فقط في علاقته مع الله تعالى ولا مع ذاته، وأيضا مع الناس في حالة فشل رهيبة لأن ما يملك إنه يواجههم. فترى الكاذب يغرق في نتائج كذبه في شكل مصائب متتالية في حياته. لما يكذب الكذبة الكاذب يكذبها ويمشي، يعتقد أنه صلح موضوع والعائق اللي أمامه حل في الكذبة هذه، لكن في حقيقة الأمر هو يغرق في نتائج هذه الكذب، لأن الكذب تليه نتائج، والنتائج هذه ستكون في شكل ماذا؟ مصائب متتالية في حياته. هو كذب الكذبة قبل شهر ولكن سيحصد هذه النتائج كل يوم. والله كذب على الرئيس وعلى الموظفين كذبة قبل شهرين، كل يوم الناس تكتشف ثمار كذبه، وكل يوم يحصل فشل ذريع في علاقاته مع الناس مع الرئيس مع الموظفين، كل ما اكتشف أحد كذبة يواجهه ويتعرض إلى مشاكل. فها هو ينسى الكذبة ويحاول أن يخرج من نتائجها في الموقف التعيس، غير مدركا أن علاج الأمور يكون بعلاج أسبابها وليس بعلاج نتائجها. لأن المسكين هذا الكاذب عندما يتصل في أحد الناس ويقول له أنت كذبت علي، ويحاول يلفق الأكاذيب ويحاول يصلح النتيجة، أنت ما تصلح النتيجة، أنت تصلح سببها، سببها أن أنت كذبت في البداية. فمشكلة الكاذب أنه يحاول أن يصلح النتائج ولا يعرف أن أصلاح الأمور تأتي بإصلاح الأسباب وليس بإصلاح النتائج. فأنت تحاول أن تصلح علاقتك مع الناس كنتيجة لكذبك، ما منه فائدة، أنت أصلح أسباب هذه النتيجة بأنك تقلع عن الكذب. وإذا الصدق وسيلة صحيحة يستخدمها الإنسان الناجح في الاتصال الرشيد بغض النظر عن النتائج. لازم انتبه لهذه النقطة، إن الصدق وسيلة الإنسان يستخدمها لماذا؟ ليتصل اتصالا رشيدا مع أخيه الإنسان مهما كانت النتائج. النتائج والله زعل مني، طردني من الشغل، الزوجة زعلت، الأولاد في حالة غضب، ما ما عندي مشكلة في النتائج، لازم أستخدم الصدق. ليش؟ لأنه وسيلة صحيحة لكي أتصل اتصال رشيد. لما أعلم أولادي إنسان يكون صادق معاهم، هو خلص سواء الطفل بكى وغضب ومهما كانت النتيجة، يمكن الأم والأب يشعرون في صداع من كثر صراخ الطفل، ما عندي مشكلة، ما أكذب عليه، لأن أنا ما تهمني النتائج، إنما أستخدم الصدق كوسيلة للوصول إلى ما أريد، لأن لازم أعلم الطفل قوانين البيت، سواء بكى هذا الولد أو لم يبكي، أنا عندي هدف لازم أصل له، وأحد وسائلي للوصول لأهدافي هو الصدق. وعلى حين الكذب وسيلة معتلة يستخدمها الإنسان الفاشل في الاتصال المختل بغض النظر عن النتائج. خلاصة القول أن لكل سبب نتيجة. لما تشوف واحد ناجح في شغله، لازم تعرف أنه لا سبب لنجاح شغله، أنه مثابر وتعلم وتعب وسهر، وبالتالي كانت له نتيجة. إنسان سعيد مع زوجته وأولاده، أنفق على زوجته وأولاده من الوقت والجهد وكل ما يطلبه الله عز وجل من حقوق عليهم، فبالتالي النتيجة أنه كان عائلة سعيدة. إذن لكل سبب، والصدق سبب ونتيجته النهائية النجاح. لازم أعرف أن الصدق هو السبب والنتيجة هي النجاح، والكذب سبب ونتيجته النهائية الفشل. ولا يغتر الرشيد صاحب الرؤية الرشيدة بالنتائج الصورية للفشل المظهري للصدق في بعض الأحيان، فالعبرة في النتيجة النهائية، كما لا يغتر ذلك الكيس بالنتائج الصورية للنجاح المظهري للصدق في بعض الأحيان، قلة أسفل الكذب ففضيحته مضمونة في الزمن الطويل، والعبرة بالنتيجة النهائية للأمور. لأن ساعات الإنسان لما يكذب يعني يشوف أن نفسه نجح، لكن هذا النجاح هو نجاح صوري ومرحلي، إنما النتيجة النهائية راح تكون فشل لذلك الكاذب. وعندنا القول الرابع والأخير، قيل الصدق بين المهابة والمحبة. يتأرجح الصادق بين نتيجتين مهمتين يسعى إليهما الإنسان ويفرح إذا ما تمكن منهما، ألا وهما ماذا؟ المهابة والمحبة. يعني الإنسان إذا حصل مهابة في قلوب الناس ومحبة في قلوبهم يسعد. إذن المهابة في القلوب والمحبة يرغبها الراغب. طيب خلينا نقسم قول القائل مهابة ومحبة. واحد، المهابة، ما معنى كلمة المهابة في القلوب، أو كيف يحصل الإنسان على المهابة في القلوب؟ ما الصدق إلا معلومات صحيحة يخرجها فقط القوي القائد لذاته، الذي يستطيع أن يكبح جماح السلب في مملكته الداخلية من نفس أمارة بالسوء وهوى وشيطان، ليخرج قرار إصدار المعلومات الصحيحة صلبا صافيا لا تشوبه شائبة. وتتولور قوة الصادق في مساحتين أساسيتين هما ماذا؟ لازم أنتبه أن المهابة، عشان يكون عندي أنا مهابة لازم أعرف أول شيء أن الإنسان الصادق قوي في داخل ذاته. ليش قوي في داخل ذاته؟ قوة الصادق في مساحتين، القوة الأولى اللي هي وين؟ ذاته، حيث يتفوق على كل أعدائه ويستطيع أن يتحكم في القيادة النفسية وما يصدر عنها من قرارات، لتكون فقط في مساحة المصلحة الذاتية النافعة. إذن ليش الناس تهاب الصادق؟ لأنه قوي. قوي وين؟ قوي في مساحته الداخلية، نفس الأمارة ما تستطيع أن تسيطر عليه، ولا الهوى يستطيع أن يشده إلى الكذب، ولا الشيطان يستطيع أن يسيطر عليه ويأمره بالكذب. إذن أول قوة يمتاز بها الصادق قوته النفسية. المساحة الثانية اللي هي خارج ذاته، حيث يتفوق الصادق على كل المستجدات من معطيات الموقف وأصحابه، فلا يتحرج من نتائج صدقه، بل تظهر قوته بعد الله عز وجل في مواجهة ردود أفعال صدقه عند الآخرين، عن طريق صلابة رائعة بالتمسك بالحق والالتزام به، غير آبها بنتائجه المادية من خسائر وفشل مادي، حيث يعتبرها هذا القوي خسائر وفشل صوري، والعبرة عنده في النهاية حينما يتقدم بالصدق خطوة إلى تحقيق هدفه النهائي، حينما صدق مع الله ثم مع نفسه ثم مع الآخرين. إذن الإنسان بعد ما يكون قوي في داخل نفسه، يكون قوي بالموقف، يقول الصدق وما تهم من النتائج، ولا يتحرج من أن يقول الصدق من رئيسه. لما يقول رئيسه ليش ما قدمت التقرير، يقول له والله أنا ما كنت مريض، إنما تكاسلت، غير الإنسان اللي يلفق الأكاذيب ويقول له والله أنا غصب عني ويأتي بشهادة مرضية يعني مزيفة، هذا إنسان ضعيف في الموقف. لكن الإنسان القوي الذي يستطيع أن يجابه رئيسه ويقول له الحق، وبالتالي هنا إنسان قوي، قوي في داخل نفسه لأنه استطاع أن يصدر قرار الصدق وصار أقوى من نفس الأمارة بالسوء وأعوانها، وأيضا قوي في الموقف حيث لم يهاب الرئيس وجابه الصدق ولم يهتم بالنتائج. ممكن الرئيس يطرده، ممكن الرئيس يحط له تقرير سيء، ممكن الرئيس يعنفه أمام الموظفين، نتائج كثيرة ما تهم النتائج، لأنه هو عنده هدف أساسي. وصلابة هذا الإنسان وقوته بعد ما تنبثق بعد الله عز وجل في داخل ذاته تتبلور في الخارج في الموقف. هو إنسان من هذا النوع استطاع بوضوح رؤيته لهدفه النهائي واستيعابه لأهمية الصدق كوسيلة للوصول إلى ذلك الهدف، وأيضا تفوق ليس فقط على هذه الذات، تفوق على هذه الذات بكبح جماح سلبها وإخراج إيجابها. كل هذا التفوق كلله بتفوق آخر، كيف؟ حينما تفوق على الموقف وأطرافه فلم يخاف النتائج المرحلية لصدقه ولم يهاب الناس، وكان جل همه هو هيبة الله تعالى. وما في شك أن هذا الإنسان حقيق على المحيطين به أن تهاب، حقيق على الناس أن تهاب الصادق، فالناس تهاب من تفوق على ذاته وتفوق على الموقف بأطرافه ومعطياته، متيقنين أن هذا الإنسان صلب بإذن الله تعالى لا تعيقه عوائق نفسه أو عوائق الموقف. لماذا الناس تهاب الصادق؟ لأنه قوي في ذاته، قوي في الموقف، قوي في ذاته، لا يخضع لاستعمار النفس الأمارة بالسوء وأعوانها. هذه أول قوة ذاتية في داخل ذاته، وأيضا قوي في الموقف، لا يهاب من يصدقهم ولا تهمه النتائج. إذن هو قوي في الذات وقوي في الموقف، إنسان بهذه القوة لابد أن الناس تهابه. فيما يتعلق مناي في خير الكلام الصادق والنافع، حتى الإنسان عندما يقرأ شيء ويطلع على شيء يجب أن يقرأ شيء صادق لينفع فيه نفسه. يمكن القول إذا تشاركيني الرأي فيه، ليس من يقول فقط أن يكون كلامه صادق نافع، لكن كذلك من يتلقى، أي أنه عندما يقرأ أو يسمع بوسيلة إعلامية معينة فإنه يجب أن يسمع صح ويسمع مفيد، وثم بعد ذلك يكون هذا القول نافعا عليه ليعم إن شاء الله الفائدة عليه وعلى غيره. ما في شك هذا الكلام 100% صحيح، إن الإنسان إذا ما أنت حسب مدخلاتك تكون مخرجاتك، لو أنت نزهت سمعك عن أي كلام إلا أن يكون أحسن الكلام كانت المخرجات أيضا أحسن الكلام. لما الإنسان يسمع أحسن الكلام وبالتالي هذا المدخل إلى عقله، العقل راح يستقبل أحسن الكلام فيفبرك هذا الكلام ويستفيد منه ويخرجه في صورة كلمات منظومة إلى الآخرين بأيضا صورة أحسن الكلام، ولكن ضاف قيمة مضافة لذلك الكلام. فالإنسان لما يسمع أحسن الكلام يدخله في مصنع عقله، يفبركه، يضيف عليه قيمة مضافة، ويخرج أيضا في أحسن الكلام من الناس زائد خبرته. وهذا الجمال في التعاون والتواصي. الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي هذا هو أحسن الكلام، أحسن الكلام الصادق النافع. عندما أسمع أحسن الكلام وأخرج من ذاتي أيضا أحسن الكلام لكن مضاف لخبرات الآخرين، وهذا معنى التواصي، إن الإنسان يضيف للإنسان الآخر خبراته والناس تضيف لبعضها البعض خبراتها، فالإنسان في المحصلة النهائية إنه يستفيد لأنه يفيد غيره والناس تفيده، وبالتالي يرتقي الإنسان في داخل ذاته وفي الخارج لكي يكون فريق عمل يكون أكثر الناس إنتاجا. وهذه ميزة المسلم، إنه أكثر الناس عملا وأكثر الناس ثمرة وأكثر الناس إنتاجا وإتقانا لعمله. كيف؟ بأنه دائما يبحث عن أحسن الكلام مسمعا وقولا. طيب الشق الثاني اللي يقوله لنا هذا الحكيم المحبة، لما قال إن الإنسان الصادق بين المهابة والمحبة، الجزء الأول تكلمنا عن ماذا؟ عن المهابة، إن الناس تهاب الصادق. النقطة الثانية الناس تحب الصادق، طب أين المحبة؟ ما هي المحبة؟ المحبة محلها القلب، ويسعى الإنسان إلى صيدها في حياته العبورية حيث يستحيل على عابر الدنيا أن يعيش بدونها. تخيل الإنسان نفسه يعيش من غير حب، حاله. لازم يعرف الإنسان أنه بفطرته التي فطره الله عليها لابد أن يستشعر هذا الحب. أول حب إحنا نستشعره حب الله برسول صلى الله عليه وسلم، وحب والدينا، والحب بين الناس كلهم بأي شكل. لابد أن يكون هناك حب كعلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان. ومن أدوات صيد المحبة، المحبة لها أدوات تصيد فيها الحب بين الناس، من أدوات صيد المحبة الصدق. فالصادق يقدم صدقه للآخرين تعبيرا عن حبه لهم، وتعبيرا عن احترامه لعقولهم. ومقابل هذه المقدمة الحبية لهم يحصد محبة الناس له. فكيف للناس أن لا تحب إنسانا صدقهم بفكره ولسانه وأدى الأمانة بإتقان حينما أرسل معلوماته إلى عقولهم صحيحة لا تحتاج إلى تدقيق ولا إلى تمحيص. والإنسان في العادة في حياته العبورية يحب من يأمنه على ظهره ويحميه من ضربة الظهر الغادرة. فالكاذب خائن للأمانة، يتقن الطعن في الظهر بإدلائه لمعلومات كاذبة تستقبلها العقول لتبني عليها قرارات عقلية ترتبط بها جهود وأزمان لتنفيذ تلك القرارات، ثم تكون النهاية للواقع التنفيذي لها فشل. نعم، فشل ثم ضياع وبعثرة للجهود والأزمان التي تشكل رأس مال الإنسان القيم. وبذلك يكون الكاذب قد أعاق تقدم المكذوب عليهم إلى ما يريدون من تحقيق أهداف في دنياهم. فهيهات لذلك الكاذب أن يقترب من مخزون المحبة عند الناس، بل هو منغمس في مخزون الكراهية في القلوب يسبح فيه كيف شاء، على حين الصادق يرتع في ربيع حب القلوب لأمانته في أداء المعلومات ولإتقانه في تقديم خدمة الصدق المعلومات للآخرين وخدمة الأمان النفسي التي تحمي ظهور الآخرين من طعنة الغدر القاتلة للجهود والأزمان. خلاصة القول أن الصادق يحصد مهابة الناس له. لماذا؟ لأنه قوي في ذاته، قوي في الموقف وأطرافه. والناس أيضا تهاب القوي، وأول منابع القوة في العادة تنبثق من أين؟ من الذات، لتخرج إلى الواقع العملي في صور مختلفة، منها الصدق في الموقف. إذن القوة النفسية الداخلية تخرج في صور مختلفة في الخارج. أحد هذه الصور الواقعية للقوة النفسية هي الصدق، كما أن الصادق يحصد بعد المهابة حب الناس لأنه قدم خدمة الأمانة المعلوماتية لهم لتكون قراراتهم المبنية على تلك المعلومات صلبة، لا تسمح لسوسة الكذب أن تتخلل القاعدة وتهز أساسات القرار. وهنيئا لك أيها الصادق حينما تتأرجح بين ربحيتين جميلتين هما المهابة والمحبة عند الناس، لتتمتع بحياتك سعيدا جميلا ترى كل ما حولك أجمل وأمتع. قال الكنيس حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. عرف الجنيد حقيقة الصدق بنتائجها الواقعية حينما يصدق الصادق في أقواله في موطن وظروف لا ينجيه منها إلا الكذب، حيث أقفلت كل منافذ فكرة للهروب من الموقف الصعب ليكون الكذب هو المخرج الوحيد لمسالكه الفكرية. وهنا وفي هذه اللحظة التي يكون فيها الكذب هو المخرج الوحيد لمسالك الفكرية، في هذه اللحظة تظهر القوة النفسية للصادق الذي يستطيع برؤيته الواضحة وهدفه المحدد بفضل الله عز وجل أن يعي ويستيقن أن الصدق أفضل من الكذب. لماذا؟ لأن الصدق نجاح لحظي ومستقبلي، وإن لم يراه الصادق بعين عقله فور صدقه، على حين الكذب نجاح صوري مرحلي وفشل ذريع في الأمد الطويل، ولا تظهر نتائجه إلا بعد انقشاع غمامة المعلومات الكاذبة وظهور معدن المعلومات الصادق البراق الذي يخسف بكل ما يقدمه الكذب من بريق زائف. وهذا إن دل على شيء دل على المهارة الفذة للصادق في قيادة ذاته نحو استخدام ماذا؟ عقله وقلبه وجوارحه. في وضع الصدق المعلومات في حيز التنفيذ وكبح جماح القوى السالبة من نفس أمارة بالسوء وهوى وشيطان، ومنع تلك القوى الغاشمة من تجميل القبيح للعقل وتزيينه. ننتبه أن نفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان هي قوى غاشمة في داخل الذات. ما هو وظيفتها أو مهمتها التكليفية؟ مهمتها التكليفية القوى السالبة اللي في داخل الإنسان هي تجميل القبيح للعقل وتزيينه له، وإرغامه لاتخاذ قرار الكذب كمخرج للمأزق الذي يواجهه. فالصادق قوي الإرادة صلب العزيمة لا يسمح لتيار السلب من أن يعصف به عن مبادئه القويمة التي قرر أن يتبناها فكريا ويحبها قلبيا وينفذها سلوكيا. ولذلك عرف الجنيد حقيقة الصدق وجوهره. شو تقول؟ هي أن يعلن الصادق عن صدقه في موقف لا ينجيه منه إلا الكذب، معتقدا أن الله تعالى قد أمر بالصدق، وأن منجاته الحقيقية في المدى الطويل تكون بماذا؟ بالصدق بإذن الرب جل وعلا. وأيضا في قول منتهى الجمال أحد الطيبين يقول: ثلاث لا تخطئ الصادق، ثلاث لا تخطئ الصادق: الحلاوة والملاحة والهيبة. إذن ثلاث مميزات يحصل عليها الصادق، ما هي؟ الحلاوة والملاحة والهيبة. أي من كان صادقا حصل من نتيجة صدقه على ثلاث مميزات. واحد، الحلاوة. ما معنى كلمة الحلاوة؟ الواحد يكون صادق يكون حلو. بمعنى آخر، جمال المعاملات الإنسانية وقبولها. فالصادق غني بمعاملاته الناجحة مع الناس، يثق به الجميع، والنفوس المستقبلة لمعلوماته هي تربة خصبة ترحب بكل بذرة صدق تغرس فيها. لماذا؟ لتنمو سريعا بجذورها وفروعها، لتكون العلاقات بين مرسل المعلومة ومستقبلها علاقة في منتهى الحلاوة والجمال. إذن أول ميزة يحصلها صادق أن تكون معاملاته حلوة، إذا هو قد حصل على الحلاوة بمعاملاته الحلوة مع الناس. الميزة الثانية اللي هي الملاحة. فالصادق يتمتع بالملاحة كنتيجة لصدقه، ويشاركه الناس خفة الظل والطرافة، ولا يستحي من إرسال المعلومات الصادقة، بل يكلل معلوماته بثوب من جمال الروح وخفتها، مما يجعله مفيدا لمستمعه وأيضا ممتعا. تختلط عنده حكمة الصدق وملاحة الروح ليكون مليحا مع من يتصل بهم. إذن الميزة الثانية بعد الحلاوة الملاحة وخفة الظل. ثلاثة، الهيبة. الحلاوة والملاحة تعطيني نوع من الانسيابية والمرونة والسهالة. طيب والهيبة؟ الهيبة قوة. الصدق سيف صارم، والصادق بطل مغوار جريء، لا يخاف معوقات النفس ولا يخاف معوقات الدنيا والمفارقات المختلفة في الموقف. ولذلك كان الصادق صاحب هيبة، لأنه صاحب مبدأ، قرر أن لا يكذب أبدا، وأدار ذاته إدارة محنكة، يستغل طاقاته بأفضل الطرق ليحصد على أعلى الأرباح. وعلى ذلك فالصادق بصلابته أو بصلابة مبادئه وتمسكه بإرسال المعلومات الصادقة فقط، هو إنسان قد غزا العقول والقلوب وأرغم الآخرين على التعامل معه. كيف؟ باحترام وتقدير. يهابه الناس مؤمنين بصدقه، لا يعرفون اتجاهات فكره، ولذلك فهم حريصون جدا على إرضائه، لأنه لا يكمل معلومات إذا ما طلبت منه. أضف إلى ذلك أنه يوصلها بصدق لا يكترث بردود فعل الآخرين، يخافه الجميع. لماذا؟ واحد، لصدقه. اثنين، لجرأته بإعلان الحقائق. أي إنسان بهذه الجرأة بإعلان حقائق الناس خاف منه. خلاصة القول أن الصادق يتمتع بماذا؟ بحلاوة وقبول، وملاحة وخفة الظل، وهيبة ومكانة عالية بين الناس، وامتلك قطبين متناقضين من المميزات لا يستطيع أن يجمع بينهما إلا صادق فقط، ألا وهما ألف الهيبة، فالكل يخافه. لماذا؟ لأنه لا يتهاون مع الكذب أبدا، فهو قوي يطرد من مملكته الذاتية ويتبنى الصدق كمعتقد وكأسلوب تفكير وأسلوب عمل. إذن أول ميزة في الإنسان الصادق أن الناس تخاف منه، هذا لا مهابة بين الناس ولا احترام، لأن عارفين هذا ما عنده مزاح في الحقائق، يسأل عن شيء يقول الحقيقة مباشرة. والشيء الثاني بالإضافة للمهابة اللي هي تمثل شكل قوي، القوة بين الناس والمهابة والاحترام والناس تخافة وتهابة، النقطة الثانية اللي هي الإنسيابية والمرونة اللي هي بمعنى الحلاوة والملاحة، ومو بس قوي وناس تخافة، وأيضا حلو بمعاملاته ومليح وخفيف الظل. وامتلك هنا بالحلاوة والملاحة امتلك ميزة جمال المعاملات الإنسانية وجمال خفة الروح، فهو على مهابة الناس منه لم تمنعه تلك المهابة العقلية من أن يغزو قلوب المتصلين به بحلاوته وملاحته. إذن ممكن نحط علامة أو شعار في عقولنا أن الصادق تهابه العقول وتحبه القلوب وتتعامل معه الجوارح.